السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع مجالس التفسير والتدبر. وصلنا بفضل الله عز وجل لمطلع الجزء الثاني من القرآن والمجلس الثالث والعشرين من مجالس تدبر سورة البقرة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. الصوت كويس؟ في أي مشكلة في الصوت أو في البث؟ أنا النهاردة مغير المكان عشان دايما البث بيقطع، فلو في أي مشكلة في البث ياريت حد يعرفنا بس مبكرا. طيب، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعدما أنهينا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي الجزء الأول من تدبرات سورة البقرة، ننتقل للجزء الثاني. وزي ما احنا عارفين الجزء الثاني بدايته واضحة جدا، بدايته بأحكام شرعية، بدايته بحكم مشهور جدا وهو حكم تحويل القبلة، وبعد كده تتوالى الأحكام الشرعية الخاصة بأمتنا. يعني لو قلنا إن الخطاب في الجزء الأول في أغلبه كان خطاب عن بني إسرائيل، عن جرائمهم، عن نقضهم للعهود، عن تمردهم، عن عصيانهم، عن خصالهم التي يعني أطلنا جدا الحديث فيها، نقدر نقول الجزء الثاني من سورة البقرة يعتبر اختبار لينا احنا بقى. طبعا في الجزء الأول كلام للمؤمنين وإن كان محدود مش كتير، يعني كلام عن طاعة أهل الكتاب، كلام أهل الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، أو الأمر للذين آمنوا في القرآن لا تقولوا راعنا، اللي برضو كان مرتبط شوية بخداع اليهود وإزاي إن هم كانوا عايزين الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقوموا بكلمات أو بألفاظ موهمة. يعني شرحنا طبعا الآية دي بالتفصيل، هل كان يقصد هنا من الترويع ولا من الرعاية، أيا كان الأمر في يعني مجمله في خطاب المؤمنين في الجزء الأول من سورة البقرة محدود شوية. يجي بقى الخطاب في الجزء الثاني، لا الكلام بقى مختلف، وكأن زي ما قلنا لو بصينا سورة البقرة نظرة من فوق كده أو نظرة يعني إجمالية، نلاقي إن النماذج اللي ربنا ضربها في الجزء الأول، نموذج سيدنا آدم ثم نموذج بني إسرائيل ثم نموذج سيدنا إبراهيم، نماذج للتعامل مع أوامر الله عز وجل ومع النواهي، الأوامر والنواهي. ويجي الجزء الثاني هو التطبيق بقى، التطبيق العملي، انتوا بقى هتعملوا ايه؟ هتكونوا انهي نموذج؟ زي ما قلت في نهاية الجزء وفي مقدمته، سيدنا ابراهيم الاستسلام المطلق، اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين، وتكرار الربع بتاع واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، تكرار كلمة الاسلام ولفظ الاسلام، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، امة مسلمة لك ومن ذرية، يعني اللفظ الاستسلام الواضح جدا اللي هو لفظ مقابل في التعامل مع اوامر الله ونواهيه، انا مستسلم ولا لا؟ أنا أطيع الله عز وجل، أنا شعاري سمعنا وأطعنا، ولا النموذج المقابل النقيض تماما. نموذج إبراهيم لو قلنا إن الاستسلام الكامل فهو نموذج بني إسرائيل، النموذج المقابل لده التمرد الكامل، العصيان المطلق، سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أتتخذونها هزوا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، جدال ومراء وتمرد وعدم رغبة أو عدم قدرة على طاعة الله عز وجل. نيجي قصاد كده بقى نموذج، مش هقول انه نموذج وسط، معاذ الله ان احنا نقول على نبي من الانبياء زي سيدنا ادم النموذج وسط، لا، لكن هو نموذج في الطاعه والمعصيه. المعصيه طبعا استثناء، معصيه استثنائيه جدا، فعصى ادم ربه فغوى، لكن سائر حاله انه هو محافظ على طاعة الله ويتلقى الكلمات ويسارع بالتوبة ويعترف بذنبه، ربنا ظلمنا انفسنا. فالنموذج اللي نقدر نقول العام اللي هو يعني، هل نموذج بني اسرائيل هو ده؟ ده بالعكس، ده نموذج تنفيري جدا. طب نموذج سيدنا ابراهيم نموذج مطلوب، وان الانسان يصل الى هذه الدرجة من الاستسلام الكامل والطوعي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ده مطلوب. لكن خلاصة القول ان يعني غالبا او اغلبنا سيعني يخلطون عملا صالحا واخر سيئا، ده الاصل وده الحال بتاع جل الناس. طيب عشان نبدأ نشوف علاقتنا بهذه الاوامر والنواهي وعلاقتنا بالاستسلام لله سبحانه وتعالى، لازم يكون في محك عملي. فالجزء الثاني من سورة البقرة اللي هو برضو، لما برضو ما نكونش في معزل عن اجواء نزول سورة البقرة في بداية العهد المدني وخلاص بقى في امة وبقى في دولة للمسلمين، فيجي بقى الاوامر والنواهي اللي بيغلب عليها طابع اللي نقدر نقول ايه، التشريع بقى، القوانين. خلاص الأمة استقرت، الأمة بقى في بلد، بقى في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقى في تفاوت، بقى خلاص بقى في ناس بتحاول انها تنافق حتى عشان تنال رضا المؤمنين، بقى المؤمنين لهم شوكة، بقى في هيبقى في حروب وهيبقى في انتصارات وهيبقى في برضو جولات يعني فيها مصائب زي غزوة أحد. السياق العام ده بقى لازم هيبقى فيه حاجة تحكمه وهي شريعة الله عز وجل. فبعد الـ نقدر، مش عايز اقول الفرشه يعني او التمهيد اللي حصل بقى، واحنا بنحقق يعني ايه، بنتكلم عن بني اسرائيل وبنتكلم عن سيدنا ابراهيم وكل الكلام ده كله، يبدا بقى انت خطابك انت ايه يا مسلم، ربنا سبحانه وتعالى يريد منك ايه. فبعد الخطاب لاهل الايمان يعني قلنا انه في الاواخر بقى النموذج بتاع سيدنا ابراهيم، يجي بقى الربع بتاع سيقول السفهاء اللي هنبدا بيه النهارده. وتبدأ يعني خلي بالك أحكام الشريعة اللي هتتقال في الجزء الثاني من سورة البقرة تبدأ بكلمة سيقول السفهاء، يعني كأن بعد ما اتكلمنا كل اللي فات ده وكل بيان اللي حصل من بني إسرائيل وكل اللي حصل منهم من جرائم وكده، برضو هيفضلوا السفهاء منهم. وهنقول دلوقتي مين المقصود بالسفهاء، وأغلب المفسرين على المقصود هنا اليهود. ربنا بيقول هيفضلوا يقولوا، يعني ما تفتكرش ان بعد ما انت بيانت كل ما سبق الموضوع هيخلص على كده، لا، ده هيفضل العلاقة اللي فيها تصارع بينك وبينهم وفيها رغبة في صدك عن سبيل الله من البداية خالص، من أول الكلام عن الأحكام هو سيقول السفهاء بعد كل التوضيح ده ما ولاهم عن قبلتهم. احنا قلنا في الربع لو تتذكروا بتاع ما ننسخ من آية أو ننسها، أثبتنا أن ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما شاء، واتكلمنا أن ربنا سبحانه وحكمة النسخ، واتكلمنا عن النسخ. وكثير من المفسرين بيقولوا ان ده اول نسخ في التشريع حصل، اللي هو نسخ القبلة. القبلة الاول زي ما انتم عارفين كانت فين؟ كان الصحابة رضي الله عنهم صلوا اول شهور في المدينة الى بيت المقدس. وهنشوف دلوقتي يعني الكلام الجميل بقى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وازاي ان هو الله عز وجل كان يرى تقلب وجهه في السماء، واشتياق النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الى الكعبة، وان تكون لهذه الامة يعني خصائصها المميزة ليها وعلاقتها مباشرة بسيدنا ابراهيم عليه السلام. فاللي حصل هنا يعني بعد الربع اللي فات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات والكلام عن البيت الحرام، كان الطبيعي بقى إن ترجع القبلة بقى للبداية خالص، للعلاقة المباشرة بسيدنا إبراهيم عليه السلام. وتيجي مسألة اللي هنبدأ بيها أحكام سورة البقرة في الجزء الثاني، وهي مسألة تحويل القبلة. وهي الحقيقة مسألة ضخمة، ونقدر نقول إنه ابتلاء شديد، ابتلاء مش هين. عشان كده بدأ بيه الله يحفظك يا شيخ محمود، احسن الله اليك، عشان نبدا بالكلام عن هذا الابتلاء، ويبدا به الكلام عن الحديث عن الاحكام التشريعيه في بدايه هذا التحول الضخم والنسخ الواضح لحكم القبله اللي كان المسلم قبلها محتاج انه يتدرب عليه، محتاج انه يسلم وجهه. وعشان كده زي ما بقول لحضراتكم في ربع ابراهيم، الربع الماضي، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات كثر الكلام عذرا كثر الكلام عن الاسلام لله، عن الاستسلام لله. طب ايه ضخامة حدث زي تحويل القبلة؟ يعني حدث زي ده ليه بنقول انه ضخم؟ ببساطة امة المسلمين دلوقتي بتنفصل، انفصلت جسديا عن المشركين في مكة وذهبت الى المدينة، وكان في نوع زي ما بيقولوا كده من ملاطفة اهل الكتاب واستمالة قلوبهم في اول، قالوا بعض العلماء قالوا 16 وبعض العلماء قالوا 17 شهر، الصلاة كانت الى بيت المقدس اللي هي نفس قبلة اهل الكتاب، وتحديدا اليهود، لان في بعض العلماء قالوا ان قبلة النصارى مختلفة، قبلة النصارى قالوا مطلع الشمس. لكن ايا كان اهل الكتاب مفروض اللي موجودين في المدينه عارفين ان القبله على بيت المقدس، فده ممكن يكون نوع من انواع الاستماله او تاليف القلوب لهم. ثم تبين بعد الجزء الاول من سوره البقره واظهار كل اللي حصل وظهور عموما ظهور اعراضهم واصرارهم بالصوره الواضحه جدا ان امه الاسلام لا يعني هيبقى لها الانفصال الكامل، تكون امه مستقله لها قبلتها ولها تشريعاتها وتنزل عليها بقى اتباعا باقي الشرائع. فهذا الانفصال كان ابتلاء، وعلى فكره هو كان ابتلاء للجميع، ابتلاء للكل، لاهل الايمان وللمشركين ولليهود والنصارى وللمنافقين. يعني تقدر تقول انه كان ابتلاء عام. اهل الايمان طبعا هيكون ابتلاء، طب صلاتنا قبل كده طب هنعمل ايه وهنقول كل ده في اسباب النزول، صلاتنا طب راحت بعد كده الصلاه اللي صليناها يعني لبيت المقدس. قالوا ابتلاء للمشركين ان هو ممكن يفتكروا ده شوفوا بقى ده رجع تاني لملتنا ورجع للبيت الحرام. هو البيت الحرام مش بتاع المشركين، واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده باستفاضه لما اتكلمنا عن قول الله عز وجل ان هو ولكن كان حنيفا وما كان من المشركين. يعني هو لا ما كانش من المشركين، يعني انتساب المشركين للحنيفية انتساب غير حقيقي، هو عندهم بقايا حنيفية، بقايا ملة إبراهيم، بقايا ملة إبراهيم بقى في سنن الفطرة، في عدم زواج المحارم، في مسألة الحج ومواسم الحج، الحاجات اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في اللقاء الماضي. لكن هم أشركوا، هم وضعوا الأوثان، فكان برضو لا المعنى ان هو الموضوع مش ليكم الحكاية. ابتلاء طبعا اليهود ان خلاص الموضوع بقى واضح، الدين ده مختلف، التشريعات دي مختلفة، ان الدين عند الله الاسلام لكن التشريعات خلاص بقى فيها خصوصية. ابتلاء للمنافقين طبعا ما هيصدقوا بقى، التشكيك بقى يبدأ يحصل زي ما هنشوف دلوقتي، عشان كده اختلفت ردود الافعال تجاه موضوع القبلة ده. طبعا اهل الايمان هيسلموا ويستسلموا لامر الله عز وجل، وعشان كده الكلام ما بدأش بأهل الإيمان، الكلام بدأ بمين؟ برد فعل السفهاء، وهنقول دلوقتي مين السفهاء؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نبدأ بإيه؟ سيقول السفهاء، السفهاء جمع سفيه، وهي صفة يعني تدل على أن السفه، يعني قال لك خلاص ده بقى اسمه السفهاء، بقى دول السفه بقى سجية خلاص بقى خاصل فيه. وهذه الصفة بالمناسبة لا تطلق إلا على الإنسان، يعني مفيش مثلا في صفات بتطلق على بعض الدواب زي الفواسق مثلا، في فواسق من الطير، زي في فواسق زي الفأر مثلا من الحيوانات، لكن اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال يقتلنا في الحل والحرم، لكن السفيه ده ما تتقالش إلا على الإنسان. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال سيقول السفهاء من الناس، وهنقول دلوقتي ليه من الناس دي، لكن خلينا نقول هم مين الأول المقصود بيهم. الجمهور على أن المقصود هنا اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة، ولكن بعض العلماء يعني قال ومن لف لفهم، يعني من فعل يعني خد الكلمة بتاعتهم دي وخلاص تقبلها وبدأ يرددها، منهم المنافقين، منهم بعض مشركي العرب زي ما قلنا العرب أيضا المشركين قالوا الكلام ده ما ولاهم عن قبلتهم. وسماهم الله عز وجل سفهاء لأنهم سفهوا الحق وجحدوه وأنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله صرح بأن المراد بالسفهاء هم اليهود، وروى حديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى الكعبة، اللفظ بقى اللي عند البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة، فقال السفهاء من الناس وهم اليهود. الرواية بتاعت البخاري فيها لفظ وهم اليهود، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ثم لقن الله بقيت الرواية لقن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم الجواب الذي يخرج به ألسنة المعترضين من اليهود وغيره. طيب وروي أيضا في بعض الروايات أن حويه بن أخطب اللي هو أبو السيدة صفية رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حويه بن أخطب وجماعة من اليهود على طول مستمرين. انت هتلاحظ بقى خلاص اللي جاي بقى، احنا اتكلمنا عن الحقبة التاريخية عن اليهود، لكن تعالى بقى للواقع بقى، الكلام اللي هو مش هيخلص، هيفضل على طول يحاول انه يشكك، يحاول انه يبث شبهات، يحاول انه يفت في عضد هذه الامه على طول. يعني اللي بيحصل دلوقتي ده مش جديد، اللي بيحصل دلوقتي ده على طول من اول. دي يقول لك روي ان حويه بن اخطب وجماعه من اليهود قالوا للمسلمين اخبرونا عن صلاتكم الى بيت المقدس، ان كانت على هدى لو كان صح فقد تحولتم عنه. قال كده. شوف الشبهه يا اخوانا لما بتتقال عشان يبقى اسمها شبهه، اصل في حاجات دلوقتي بتتقال سفيهه جدا وملهاش قيمه والناس تقول عليها شبهه. شبهه ايه؟ شوف الشبهه بقى بتتعمل ازاي يعني. استغفر الله، مش قصدي اقول لك شوف الشبهه عشان يعني تتعلم، بس الشبهه فعلا اللي ينزل قران ويرد عليها. لا، اليهود كانوا بيسبكوا الشبهه جيدا، بيقولوها يقول لك ايه، اخبرونا عن صلاتكم الى بيت المقدس، ان كانت على هدى فقد تحولتم عنه، يبقى انتوا خلاص ما عدتوش، كانت هدى في الاول يعني. الافتراض هنا بيسموها ايه، معضله رجل القش كده يعني، افترض شيء معين. انا مش بحفظ قوي المعضلات دي، بس الناس بقى اللي فاهمين في الفلسفه شويه ممكن يقولوا لنا، اللي هي فكره ايه، انا افترضت افتراض والله، هو يا اما كانوا على هدى فالهدى ده خلاص يبقى انتوا على باطل دلوقتي، يا اما كانت على ضلاله فقد عبدتم الله بها فتره، ومن مات عليها فقد مات على ضلاله. ما هو انتوا دلوقتي خلاص بقيتوا في الهدى يعني، صليتم الى البيت الحرام يبقى ده الهدى، يبقى اللي قبل كده كان ضلال، فاللي عبد قبل كده ومات على يبقى مات على ضلال. فقال المسلمون انما الهدى فيما امر الله تعالى والضلاله فيما نهى عنه. فقالوا فما شهادتكم من مات منكم على قبلتنا؟ طب هتعملوا ايه في اللي مات؟ شوف هو حط مشكله وبدا بدا يحش عليها. وكان قد مات من المسلمين جماعه قبل تحويل القبله، فانطلقت عشائر هؤلاء الشبهه كانما يعني افزعتهم. كلمه برضو شكلها وجيه، انا بقول لحضراتكم يعني ساعات اللحن القول وساعات سبك الشبهه بشكل واضح تخليه شكله ايه ده، صحيح فعلا الكلام كلام له وجاهه. فانطلقت عشائرهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كيف باخواننا الذين ماتوا وهم يصلون الى بيت المقدس؟ ده هم كانوا بيصلوا البيت المقدس يا رسول الله، طب ماتوا ازاي؟ هيبقى يعني على ضلاله يعني زي ما اليهود بيقولوا. فانزل الله عز وجل الايه بقى انا اشرحها دلوقتي، وما كان الله يضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. طيب ليه ربنا قال الكلمه اللي قلتها بقى، سيقول السفهاء من الناس، ولم يكتفي بسيقول السفهاء، يعني فكره ان هو ليه السفهاء من الناس؟ قال لك وصفهم من الناس طالما ان ذلك معلوم، يعني ما فيش سفهاء من الحيوانات مثلا. قال لك فائده وصفهم بالسفهاء انهم من الناس مع كون ذلك معلوما تنبيه على بلوغهم الحد الاقصى من السفهاء، كأن عشان تفهم الفكرة اللغوية يعني كأنه لا يوجد في الناس سفهاء غير هؤلاء، دول السفهاء من الناس. هم دول عايز تدور على السفهاء، طبعا في سفهاء كتير من أصناف كتيرة يعني، وممكن سفهاء ما يكونوش قالوا ده، والسفهاء تكررت زي ما احنا قلنا في سورة البقرة، فممكن يكون في سفهاء تانيين، بس انك تقول السفهاء من الناس كأنما هذا بلغ المنتهى، هو ده السفيه. إذا قسم الناس أقساما يقول لك كده يكون هؤلاء قسم السفهاء، ده القسم بتاع الايه، السفهاء، كأنما لا سفيه غيرهم، المبالغة في وسمهم بهذه الصفة وهذا الوصف. وخلي بالك يعني من القدم والناس مراتب، في ناس أصحاب عقول راجحة، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، وفي متوسط التفكير، وفي سفهاء، وأشدهم أذى للناس السفهاء. السفهاء يعني أعتقد أن احنا ياما بنشوف كل يوم بنشوف أثر هؤلاء السفهاء في حياتنا، في افتعال ازمات، في تضخيم قضايا، في تهوين قضايا مهمه وعظيمه، وده شان المنافقين والكفار دائما يعني، قضيه السفيه ده، وخصوصا لما يوسد اليه امر، ولما يبدا هو اللي يبقى صوته مسموع سواء في اعلام سواء في تصدر مجالس ايا كان، دي في منتهى الخطوره. ودي نقطه بقى تعرف بيها السفيه منين، يعني لو حبينا نطلع فائده من الايه الاولى في الجزء الثاني من سوره البقره، ان الاعتراض على اوامر الشريعه علامه من علامات السفه، ده بدايه الامر خالص. ما هم هنا اعترضوا على الشريعه، اعترضوا على تحويل القبله، فهنا ربنا قال سيقول السفهاء من السفاهه وقله العقل وقله التوفيق ان تعترض على اوامر الشريعه. اذا رايت احدا يعترض على الشرع يسخر من اهل الشرع، اعلم انه السفيه بحكم الله. يبقى قاعدة كده، التشغيب على الشريعة من علامات السفه، الاعتراض على حكم الله سفه. لأن ببساطة يعني لو فكرت فيها، ليه سفه؟ ليه سفه؟ المعترض بيعترض بإيه؟ بيعترض بعقله، يعني هم لما اليهود فكروا في الشبهة دي ووافقهم المنافقون وبعض المشركين، اعترضوا من منطلق إيه؟ منطلق عقلي. قال لا، طب واللي ماتوا أثناء القبلة اللي فاتت، طب و قال لا، طب ما هي كده معضلة بقى، وزي ما بقول لك كده، والحاجات الفلسفية الجميلة دي يقول أو اللي الناس بتحبها يعني، تحس يا سلام ده والله كلام وجيه ده، فعلا. قال لا، ما هو فعلا اللي صلوا قبل كده دول صلوا لإيه؟ يعني كانوا على باطل وبعدين بقوا على حق، ولا كانوا على حق ودلوقتي على باطل؟ تبدأ بقى إيه، تلف اللفة كده. فهو اعترض بعقله على خالق عقله، مش كده ده سفيه. خالق هذا العقل الذي له كمال الحكمة وتمام المشيئة، يبقى لا يعترض على هذا إلا من بلغ درجة السفه، الإنسان سفيه. ودايما في سفهاء زي ما بنقول من البداية خالص، يعني يعني حتى اللي اتكلمنا في البداية تماما لما قلنا في بداية سورة البقرة، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، واتكلمنا باستفاضة عن مسألة إيمان السفهاء. ده هم افترضوا أن فيه إيمان سفهاء، لا ليه إيمان مختلف، ليه إيمان راجل ذكي، راجل عاقل، راجل عبقري، أنا خالي نفسي زي الناس العاديين كده. وللأسف زي ما قلت لكم في ناس النهاردة عندهم المنطق ده، أنا بقى زي العوام، يقولك كده، يقولها كده بعلو كده، أنا بقى زي العامة كده. لا ديني كلام عميق، ديني كلام محنك، ديني كلام كده يليق بي، أنا راجل علامة، فما ينفعش إن أنا إيه يتقال لي الكلام العادي اللي بيتقال للناس. يبدأ يحتقر الوعظ، يحتقر التذكير بالله عز وجل، التذكير بالآخرة، التذكير بالموت. لا ما ينفعش معاك الكلام ده، الكلام ده تقوله للعوام البسطاء، لكن أنا راجل مهم. فدايما قضية السفهاء دي مذكورة في القرآن. أتمنى أن أنا أعمل حلقة أو خطبة عن مسألة السفهاء في القرآن وقول السفهاء ومن هم السفهاء في مواطن كثيرة في القرآن. برضو لسه كنا في الربع اللي فات، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني اتكلمنا عن ده بالتفصيل في اللقاء الماضي، إلا من سفه نفسه. فدايما هناك سفهاء، علامتهم معانا دلوقتي هنا في السياق اللي معانا إن هم بيعترضوا على حكم الله عز وجل، بيعترضوا بعقولهم على خالق هذه العقول أصلا، ويتحينون أي فرصة للمز أهل العلم والدين في علمهم ودينهم. وهنا ربنا بيذكر إن هو بيتساءل، هو جاي بصيغة التساؤل، يعني خلي بالك هو مش شرط يطلع بالشبهة زي التصورات الساذجة ان انت لازم يكون شكله وحش وحواجبه تخينة وشكله منفر كده. لا انا مش بقول حواجبه تخينة يعني شكله منفر، مش قصدي والله، بس انا قصدي يعني الصورة النمطية اللي انتوا عارفينها اللي بتبقى دايما في حتى في الافلام الاسلامية او الافلام الدينية القديمة كده، وشكل الكفار ويبقوا لابسين اسود، لابسين غامق قوي، وبعدين لما يؤمنوا بقى تلاقيه يلبس ابيض بقى وعمامه بيضة وشكله بقى يبدأ يحط له مكياج مختلف كده، صورة ساذجة جدا. المنافقون واهل الشبهات مش هيطلع لك يقول لك خلي بالك انا عامل لك دلوقتي شبهه اوعى، لا بالعكس، ده هيسمي نفسه اسماء براقه، الفكر الكذا، تكوين، مش عارف ايه، يبدا يطلع نفسه كده بايه، باسماء يعني جذابه، ويبدا يطرح الشبهه بطريقه برضو مش مباشره. فهنا هم بيقولوها بطريقه التساؤل، ما ولاهم عن قبلتهم، احنا بنسال بس، هو السؤال حرم، انتوا مش عايزيننا نسأل؟ لا اسأل، بس في فرق بين سؤال سفيه، سؤال فيه تشكيك، زي ما قلنا بقى السياق اللي جبناه من السيرة لما قالوا ان هو ايه اللي حصل، وهم يعني كانت على حق وبقت باطل، ولا كانت على باطل وبقت حق، ومين اللي مات، يبدأ يسألها بالطريقة. لا دي مش سؤال المتعلم، ده مش سؤال الراغب في التعلم، ده سؤال السفيه، السفيه سؤال اعتراضي. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، عشان كده ربنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم على الرد المناسب، ولا يكون في صدره حرج من هذا التحويل. والبيان إن ربنا عصم النبي عليه الصلاة والسلام من الناس ومن كلامهم ومن أذياتهم، وكذلك يعصم المؤمنين من خلال القرآن ومن خلال القول السديد والرد الصائب، وبيان أهمية فنون الرد وتعلم هذا العلم المستمد من القرآن. فربنا هنا بيقول له بعدها قل، هتقول لهم، هترد عليهم على هذا السؤال، هو بيقول ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الملكوت كله لله عز وجل، الملكوت. قل لهم يا محمد، إذا اعترضوا على هذا التحويل، هو كل الكون لله عز وجل، الأمكنة كلها ملك لله، المشرق المغرب كله ملك لله، البيت المقدس والبيت الحرام ملك لله عز وجل، كلها ملك لله، والتصرف بالنسبة إليه كما شاء وكيف شاء، له أن يخص بعضها بحكم وبعضها بحكم آخر. استقبلنا القبلة في وقت معين لحكمة معينة، زي ما بقولك بعض العلماء حاول يستنبطها أن هي إيه، تأليفا لأهل الكتاب في البداية، خلاص ماشي الموضوع ده خلص بعد كده، والمؤمنين خلاص دي اتخذوا الكعبة بقى وتأليف للعرب، ماشي كله في النهاية امتثالا لأمر ربهم. المؤمنون في البداية اتخذوا بيت المقدس قبلة امتثالا لأمر ربهم، مش من دماغهم، مش من عندهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما عملهاش، النبي كان يتمنى، واضح من السياق انه يتمنى بيت الله الحرام، لكن برضه استجاب لله عز وجل، بيتقلب وجهه، شوف الأدب، هو نفسه في حاجة، بس كثير من العلماء حتى يقولوا لم يدعو بها، في روايات أنه دعا، وفي روايات أنه اكتفى بتقليب وجهه في السماء والله يعلم ما بداخله زي ما هيجي دلوقتي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول أن لله المشرق والمغرب، علم النبي وعلم المؤمنين الرد ده، أنتم ما اتخذتوش الكلام ده إلا امتثالا لأمر ربكم، ما ترجيح لبعض الجهات من دماغكم أصلا. عشان تبدأ بقى ندخل في بيسموها ايه بقى الاجانب، الديبيتس بقى، المجادلات بقى والمعضلات. لا، هي مش معضله، هو الله عز وجل هو الذي امرهم بهذا، والله الذي امرهم ان يحولوا القبله الى بيت الله الحرام. فحكمه الله عز وجل تقتضي ذلك، والمؤمن يؤمن ان الله عز وجل هو الحكيم، هو الذي يعلم المصلحه حيثما كانت وكيفما كانت، فيستجيب لامر الله عز وجل لانه ليس من هؤلاء السفهاء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الآية اللي بعدها بقى، معلش طولت في الآية الأولى لأن دي المدخل، يعني بعد كده الآيات إن شاء الله يعني ممكن يبقى الإيه الموضوع أسرع شوية. أنا أتمنى النهاردة إن شاء الله، إحنا الساعة كام ده؟ الساعة 5، أتمنى إن إحنا نخلص آيات القبلة، يعني الجزء الجاي في سورة البقرة، يعني هحاول إن يبقى إحنا خدنا الجزء الأول في 22 مرة، فهنحاول المرة دي بإذن الله إن يكون كل مرة ناخد مجموعة آيات خاصة بحاجة معينة. احنا معانا دلوقتي حكم القبلة، نحاول ان شاء الله نكمل مسألة تحويل القبلة والآيات المتعلقة بها كلها ان شاء الله. طيب، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طبعا الآية دي آية طويلة شوية، ونقدر نقول فيها أكتر من مقطع، أنا قرأتها على بعضها بس هنقسمها شوية. أول حاجة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. طبعا دي آية مهمة جدا، ويعني لو خلينا أصلا الدرس كله عنها فده أصلا مهم، يعني فكرة أن أنت تبقى مدرك يعني ايه امه وسطه، يعني انت منتمي لهذه الامه، امه شهيده على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسط هنا من الاخير او الاجود الافضل، قال اوسطهم يعني افضلهم، من اوسط ما تطعمون اهليكم، يعني من افضل ما تطعمون اهليكم. الامه الوسط مش اللي بين بنين، يعني ده مش المعنى المقصود، اصل في ناس كل حاجه يقول لك ايه خير الامور الوسط، لا، في حاجات فيها حق وباطل، فايه الوسط؟ بطل شويه وحق شويه يعني، ولا بين البنين؟ لا، مش كل حاجه اللي في النص، يعني مش المقصود بس اللي في النص، انك التوسط هنا بمعنى الاعتدال، والاعتدال هو الخيار والاجود من كل شيء. فجعل الله عز وجل هذه امه وسطه، وخصها باكمل الشرائع واقوى من المناهج واوضح المذاهب، ده معنى مهم جدا. وكذلك جعلناكم امه وسطه، منهج رباني للتوازن في كل مناحي الحياه، هي الامه كده وهو المنهج كده، انت مش محتاج، اصل في ناس يقول لك ايه انت متشدد قوي في كل احكام الشرع، يعني خير الامور الوسط، يعني ايه خير الامور؟ هي اصلا امه وسط، هذه الاحكام التي تلتزم بها هي الوسط، الله سبحانه وتعالى هو يجعلها كذلك. يعني نقطه يعني محوريه جدا في الفهم، خلي بالك، انت عندك مثلا احكام شرع، عندك مثلا احكام الصلاه، فواحد ايه يقول لك ده متثمت، ده بيصلي الخمس فروض، لو افترضنا ان حد بيقول كده انا بدرب لك، بس مثلا في حاجات بتتقال شبهها بس يعني ايه مش حاضرني امثله، لكن لو افترضنا مثلا يا اخي هو يعني هيجرى حاجه لما فوتت فرض، خير الامور الوسط، يعني طب خلاص ربنا فرض 5 نصلي 2، نصلي 3 يا عم فوق النص اهو، لا مفيش كده، الوسط هو اختيار الله عز وجل، هي الامه هكذا، الوسطيه هي المنهج الرباني اصلا. هو طبعا يقول لك الوسطيه فضيله بين رذيلتين، الكرم توسط بين الشح والإسراف، يعني فهمت؟ يعني ما فيش توسط بين الحق والباطل، إنما توسط بين رذيلتين، الحق توسط بين، يعني لو جينا مثلا إيه بخيل قوي أو مسرف قوي، الاثنين مذمومين، يبقى إيه الوسط هو الإيه الكرم، الإنفاق في ما يلزم وفي ما ينفع، تمام؟ يقول لك الشجاعة وسط بين الجبن والتهور، اللطف وسط بين القسوة والإهمال، كذلك يعني في كل شيء. وخلاصة القول، ما وافق الشرع فهو الوسط، ما وافق الشرع فهو الوسط، هذه الأمة الله عز وجل جعلها ذلك، يعني هذه الأمة من الدين احفظها كده أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله العلم والحلم والعدل والإحسان. وصف الله عز وجل هذه الأمة بأنها أمة خيرة، عادلة مزكاة، بس بشروط طبعا، عشان برضو الكلام اللي قلناه على بني إسرائيل بينسحب علينا، شروط تحقيق هذه الأشياء. يعني فكرة إن إيه نحن شعب الله المختار هنقولها إحنا؟ لا، إحنا إذا حققنا شروط، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخيرية لها أسباب. فهنا ربنا بيقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني زي ما جعلنا قبلتكم يا أيها المسلمين وسط البيت الحرام الذي هو المثابة للناس، وأنتم أيضا أمة وسط، خيار وعدول بين الأمم، تحقق التناسب بينكم وبين القبل. وطبعا مسألة شهداء على الناس دي فيها أحاديث بقى كثيرة، منها حديث ما رواه البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقال له: هل بلغت ما أرسلت به؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتنا من نذير. فيقال له: من يشهد لك؟ حديث البخاري: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، فيشهدون أنه قد بلغ. طب عرفنا منين؟ عرفنا من القرآن، وإحنا نؤمن بالقرآن فنشهد على هذا. فذلك قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى يعني، ودي نقطة مهمة مسألة برضو شهادة الناس. أنا عارف إن الناس كتير وأنا منهم برضو بنحاول دايما نذكر إن ما يكونش همك نظر الناس، ما يكونش همك حكم الناس عليك، لكن خلي بالك مسألة خيار الناس دي لها استثناء. وذلك في حديث جميل قوي عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه: استحي من الله حياءك من الرجل من صالح قومك، حياءك من الرجل من صالح قومك. طبيعة الناس إنها لو في حد صالح ممكن يستحي منه، حد بتحسبه على خير كده تلاقي إيه واحد دخل كده تحسبه من أهل الدين ومن أهل الصلاح، يقوم طافي السيجار، يكون بيعمل معصية يقول لك: لا خلاص عم الشيخ جه. مش بتلاحظه ده؟ فلانة الفلانية الملتزمة دخلت، لا خلاص مش هنغتاب، مش هنمشي بالنميمة. ها، فده مسألة لها علاقة برضو بالآية دي، إن حكم خيار الناس على شخص مدحا أو ذما من خلال تاريخه في الخير أو الشر حكم معتبر شرعا. يعني إيه معتبر شرعا؟ يعني أقعد كل همي إن أنا أنافق وأخلي شكلي حلو قدام الناس؟ لا، مش ده المقصود. لكن كما علمنا النبي، شوف النبي وجهها لنا إزاي، قالك استحي من الله حياءك من الرجل من صالح قومك. أنت طبيعتك إن أنت ما بتحبش الصالحين، أو ده الناس اللي فطرتهم مستقيمة. يعني مش كل الناس طبعا، في ناس يا عم ولع صالح إيه ومش صالح، أنت هو في حد صالح؟ ما فيش حد صالح، ده كله بتاع مصالح عايز. لا، أنا بتكلم عن الناس اللي فطرتهم طيبة، اللي هو حاسس إن إيه عم الشيخ ده لا ما ينفعش يشوفني وانا في حال متدني، ما ينفعش يشوفني وانا بشرب حاجه مهينه، ما ينفعش يشوفني وانا بقوم بمعصيه. ده المعنى ده توجهه بقى لايه؟ انك تستحي من الله عز وجل، والله عز وجل خير الشاهدين سبحانه وتعالى. اذا كانت الامه هتشهد فالله خير الشاهدين. طيب، ثم قال الله عز وجل في نفس الآية: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الحتة دي مهمة جدا، ودي اللي قلتها لكم في البداية، إن حكم تحويل القبلة كان حكم محوري واختبار صعب، اختبار شديد. وربنا بيقول لنا هو حكمة هذا الاختبار: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، علما تقوم به الحجة زي ما هنقول دلوقتي، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. حياتنا يا أخوانا مليانة اختبارات، لازم تبقى فاهم ده كويس جدا. ربنا هنا بيقول لنا إن من أثار تحويل القبلة إن في ناس هتتغير، في ناس كبيرة عليهم، إن كانت لا كبيرة إلا على الذين هدى الله. طب هنختبر ده إزاي؟ ما أنا ممكن أقول إيه؟ إننا كلنا كويسين. طب الاختبار بقى هو اللي بيطلع حقائق الأشياء، هو اللي بيطلع انا كويس ولا وحش. الابتلاءات والاختبارات، اي حد هيدعي، مش بيقول لك كده كله يدعي وصلا بليلة، كله بيقول انا بحب ربنا وبحب الدين وبحب الاخرة ونفسي ابقى في الجنة، ويجي ساعة المحك. في عند الاجانب كده مثل مشهور كده يقول لك: كلهم قديس حتى تأتي الغانية. يعني ايه؟ يعني كله يقول انا قديس، انا صالح، انا ولي. تيجي بقى الاختبارات، تيجي مثلا فتنة النساء، تيجي فتنة، يبان بقى على حياته. الحقيقة المعنى ده مش مطلق، يعني مش شرط ان كل الناس تقع في الابتلاء يعني، بس في ناس بتقع، في ناس بتفتن، يعني يبقى حاله كويس جدا لحد ما يجي الاختبار، الاختبار بقى وقع فيه. وده حال كثير منا النهارده. احنا في اختبار صعب يا اخوانا، يعني اللي بيحصل لاخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي سائر ثغور المسلمين، يعني ده اختبار صعب، اختبار صعب لعقيدتنا. وطبعا الاختبار الاشد ليهم هم كمان، يعني اسال الله ان يخفف عنهم وان يثبتهم. فعلا مساله صعبه جدا، وناس كتير النهارده بقت حاجه كده يعني مؤلمه جدا مساله المزايده عليهم. ولما يجيبوا مثلا بوست لحد، ممكن يبقى فيه، يعني مش عارف بصراحه، مش ما بحبش اشكك في نيه حد، بس هي بتبقى منشورات غريبه كده، يقول لك ايه رايك في اللي حصل في 7 اكتوبر وايه، فتلاقي تعليقات الناس هناك صعبه للاسف، او ناس كتير في التعليقات تلاقيها تعليقات مش يعني إيه، انت ازاي وهم مش صابرين ليه وانا ده. ما تحطش نفسك في موقف ان انت ايه ابوي بقى، وان بتحكم عليهم ها في الظرف ده. الظرف صعب، اذا كان احنا اللي على البر زي ما بيقولوا، اسال الله عز وجل ان يعني يستعملنا ولا يستبدل بنا، فانت بتبقى حزين. ما بالك بقى باللي بيعاني جوه المخيمات، اللي بيعاني في التهجير، اللي بيعاني في القصف، اللي بيعاني في فقد الاحبه. ما بلاش يعني ايه مسارعه للاحكام عليهم، هي اختبارات. واحنا كمان مختبرين في دعائنا، مختبرين في تبرعنا، مختبرين في بذل ما نستطيع في تذكير الناس بالقضيه، في تذكير اولادنا. طب اللي زعلانين من حفله تامر حسني والعدد الرهيب، الصوره المؤلمه، هي اكيد مؤلمه يعني، وان كان هيبقى ليا تعليق عليها برضو في حته لكل وجهه هو موليها فعلى الحته دي بالذات. بس عموما يعني، طب ما احنا برضو خلاص، ما احنا في ناس كتير مننا نسيوا، ما احنا في ناس كتير خلاص، ما هو ده اختبار. ففكره الاختبارات المتواليه دي، اوعى تفتكر انها انت بره الاختبارات دي، انت جوه كل اختبار. وربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ده في النهارده في الايه دي، اهو ايه تحويل قبله. ربنا بيقول وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يعني بيقول له شرعنا لك القبلة الأولى إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها. ليه؟ ليظهر حال من يتبعك ويطيعك في كل حال ممن لا يطيعك. وعلى فكرة في كلام أو في يعني روايات كثيرة إن في ناس ارتدت بعد الحكم ده. في ناس ما استحملتش الابتلاء ده. فالتحويل ده كبير مش سهل، وزي ما ربنا هيقول بعدها على طول وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إن كانت لكبيرة ده أثرها كبير. اللي هيتلقى الأوامر بالخضوع والإذعان وسمعنا وأطعنا، دول اللي ربنا هداهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهداية وأن يثبتنا. ما هياش سهلة. والآية دي على فكرة بتسهل عليك حاجات كتير، خلي بالك لما تفهمها. قيمة الهداية إنك أنت تفهم إن في حاجات كبيرة في حياتنا. ما تقللش من قيمة الحاجة. في ناس تقول لك إيه يا عم، وهي يعني إيه إنه يصلي 5 مرات في اليوم صعبة؟ أنا ما أقول ربنا سبحانه وتعالى جعل الدين يسر. بس ما تستهونش بأمور ربنا سبحانه وتعالى. على فكرة قال كبيرة دي على الصلاة برضو، قلناها في أول الكلام خالص في سورة البقرة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني في حاجات بتبقى على عموم الناس صعبة، وفي حاجات بتهونها. فمثلا تحويل القبلة ربنا بيقول وإن كانت لكبيرة. ربنا بيقول لك في حاجات كبيرة، في حاجات صعبة، في حاجات ممكن تكون ثقيلة على كثير من النفوس، بس في استثناء إلا على الذين هدى الله. ودايما الاستثناء، أعتقد كان ليا خطبة زمان اسمها الاستثنائيون، كنت بعلق فيها على قول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. والصفات بقى بتاع دول الاستثنائيين. ربنا زي ما قال لك إن في حاجات صعبة، وفي حاجات ممكن خصال في الإنسان، الهلع والجزع والمنع للخير وكل ده، ربنا زي ما قال لك إن الصلاة ممكن تكون كبيرة وتكون ثقيلة على بعض النفوس، وزي ما قال لك إن تحويل حكم زي تحويل القبلة كان صعب على ناس، بس قال إيه؟ ربنا أقارب ده. وبعدين قال لك الاستثناء إلا على الذين هدى الله، ربنا يهدينا جميعا. المعنى ده بيسهل عليك حاجات كتير، إن في مشاكل، في حاجات تقيلة، في، بس أعمل إيه؟ هتلاقي القرآن بيدلك. يعني مثلا مع الشبهات إلا على الذين هدى الله، بتدور على الهداية. الهداية بتسهل عليك حاجات كتير. تحس الآية دي حل رائع للشبهات، إحنا بنتكلم دلوقتي في آية عملت شبهة، يعني اللي حصل ده عمل شبهة عند البعض. فهنا ربنا بيقول لك إلا على الذين هدى الله، حل للشبهات والمصاعب. زي ما قلت لك مره جت الخاشعين، يبقى الخشوع حل لايه؟ لكبر الصلاه على النفس، ان الصلاه تبقى كبيره على نفسك مش قادر تعملها، يبقى حلك ايه؟ انك تدور على الخشوع. طب هنا الشبهات دي ثقيله على نفسي يا رب، وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. فلابد انك بتمر بيك احيانا مواقف شديده ومحن، وفتن ممكن تكون صعبه، اصل في ناس تزعل قوي لما تقول صعبه. لا صعبه طبعا، ما هو اختبار يا جماعه نهايته الجنه، حفت الجنه بالمكاره. النبي قال كده عليه الصلاه والسلام، مكاره دي يعني ايه؟ حاجه انت بتكرهها، حاجه انت مش حاببها، حاجه انت مش قادر تعملها. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره لكم. فانت ممكن تكون في حاجات لا يعني انا مش قادر اقول إن لا هي صعبه، بس ربنا سبحانه وتعالى قال لك ازاي تسهل. النموذج اللي معانا الا على الذين هدى الله، يبقى تمر بيك مواقف شديده، فتن صعبه، محن لا مخرج منها الا البصيره والثبات على الهدى. اسال الله ان يهدينا وان يثبتنا. ثم الايه الجميله البشاره، وما نفس الايه بس الايه زي ما قلت لكم احنا مجزئينها عشان الايه دي طويله. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. وما كان الله ليضيع ايمانكم يكاد يكون اجماع بين المفسرين، المقصود هنا صلاتكم. صلاتكم زي ما قلنا كلمه حويه بن اخطب واليهود لما قالوا ايه ده اللي صلوا البيت المقدس دي، صلاتهم راحت بقى، ما خلاص طلعت قبله غلط. لا هي ما طلعتش قبله غلط، هي مش قبله غلط، هي في الوقت ده كانت التكليف، كانت القبله اللي ربنا امر بيها خلاص، وبعد كده التكليف ده اتغير. ما ننسخ من آية شرحناها بالتفصيل أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، مسألة منتهية. إحنا مع الشرع حيث دار. وتعرفين حتى القصة المشهورة لما اتغيرت القبلة والصحابة بيصلوا وغيروا وهم بيصلوا، هو ده الامتثال. ما كانش في قبلة غلط، هو كان ده التكليف والتكليف اتغير خلاص. أنا بقول سمعنا وأطعنا، هو ده. فربنا بيطمنهم بقى ردا، ودي فيها معنى جميل قوي قبل ما نشرح الآية، أو قبل ما نشرح المقطع ده من الآية، ان قد ايه الشريعه دي جميله. ان الموضوع انت مقدر، يعني هم كانوا تعبانين، جم للنبي زي ما قلنا العشائر بتاعه الناس اللي ماتت اثناء القبله الاولى، قلقانين على اولادهم، يعني اولادنا كده ماتوا على قبله غلط، كانهم تاثروا بشبهه اليهود. فتنزل ايه، يعني كان خلاص اجابه النبي ممكن تبقى يعني ما انا جاوبت السؤال اهو، ما انا قلت خلاص لا ده هي كانت دي الوقت ده هي التكليف، لكن لا ربنا ينزل لهم كمان بشاره وطمانه. ربنا لطيف، ربنا سبحانه وتعالى جميل، إن الله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صلاتكم اللي اتصلت قبل كده، صلاة اللي ماتوا، اللي اليهود شككوا إن هم كده على باطل، لا ربنا ما بيضيعهاش. ويسمي الصلاة بإيمان، ودي قيمة عظيمة جدا، خلي بالك صلاتكم قال لك عبر عن الصلاة بالإيمان لأن تاركها لا ينطبق عليه وصف الإيمان، قالوا كده المفسرين. طبعا بقى اختلف وصف الإيمان الكامل، يعني هو تمام الإيمان وكمال الإيمان، ده اللي قالوا أن تارك الصلاة مش كافر. وبعض العلماء قالوا لا، اللي قالوا بكفر تارك الصلاة عموما سواء جحودا أو تكاسلا، قالوا ده دليل، قالوا الصلاة إيمان، اللي ما بيصليش وهو على خطر عظيم، يعني اللي مقصر في الصلاة ده أو بيستهبل في الصلاة أو بيصلي على سطر ويسيب سطر، يعني ما تبقاش في محل خلاف. ياخدها مني نصيحة كده أخوك، يعني تخيل يعني إن أنت العلماء مختلفين، أنت إيمانك كامل ولا إيمانك مش موجود أصلا لو ما بتصليش. وطبعا حديث النبي من تركها كفر. فالصلاة أنها يعبر عنها بالإيمان دي محتاجة وقفة، بس طبعا الآيات معانا كتير فأنا مش عايز أقف وقفات طويلة يعني. لكن ربنا بيقول وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. برضه معنى جميل قوي ان ربنا تعهد بحفظ ايماننا، حته جميله جدا. انا اعرف حد يعني بكى لما سمع الحته دي، يعني يقول لك إيه؟ الحمد لله هو الذي يحفظ ايماننا ولو انه الينا لضيعناه. لو احنا اللي مكلفين بحفظ ايماننا والله ما، لكن ربنا هو بيقول ما كان الله ليضيع ايمانكم. ودي حته برضه عايز اتكلم فيها، انا مش عارف اطلع من الايه دي، يعني الايه دي من اهم ايات القران، لعلي اعمل خطبه عن الايه دي بس بعد كده استفيد فيها شويه. لان يعني فعلا انك انت تحس احيانا الشيطان بيدخل لك من مدخل لما تعمل معصيه او تعمل كبيره، اسال الله عز وجل ان يعافينا من المعاصي وان يتوب علينا وان يغفر لنا، فيدخل لك من منطق مفيش فايده فيك، انت كل مره بتقع نفس الوقعه، انت ايه يا اخي ما عندكش ايمان، انت ضيعت كل اللي انت عملته. لا يا اخوانا، ربنا ما بيعاملناش كده، ربنا ما بيعاملناش ان الحاجه بتضيع بيتعمل لها اندوينج وفي ثانيه كده بتطلع لما بتغلط. لا، الحسنه بتتكتب والسيئه بتتكتب، والحسنات يذهبن السيئات، وفي سيئات بتحبط الحسنات طبعا، بس ما بتتحملش بالطريقه دي، ما تخليش الشيطان يحبطك. وافتكر قول ربك وما كان الله ليضيع ايمانكم. لو انت على اصل الايمان حتى لو غلطت حتى لو قصرت، حتى لو نزل مستواك الإيماني ونزل مستواك التعبدي، اعرف إن ربنا سبحانه وتعالى ما بيحاسبكش بالتفاصيل إن خلاص غلطت النهارده يبقى الموضوع خلص على كده. لا، أنت ليك تاريخ إيماني، ليك حاجات الله عز وجل شايلها لك، الله عز وجل كاتبها في كتاب، كل حاجة بتتكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل حاجة مكتوبة. ما تتعاملش مع ربنا اول اور نان زي ما بعض الناس بتقول، خلاص انا ضيعت كل حاجه. لا، انت غلطت، توب وافتكر وما كان الله ليضيع ايمانكم. بشاره جميله جدا، من اجمل الكلمات القرانيه ومن اجمل الشعارات القرانيه. والله في حاجات كده، في ايات كده تحس ان انا يعني تستحق كده ان انا ايه، انك تحطها قدامك كده على مكتبك، ولا تخليها يعني في مكان ظاهر في حياتك كده. وما كان الله ليضيع ايمانكم، انك انت تفتكر ان كل حاجه بتعملها غلط خلاص ضيعت حاجه. لا لا، مفيش كده. عشان كده زي ما بقول لكم حديث البراء بن عازب، ان مات على القبله بعد قبل ان تحول ريال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، هنقول فيهم فانزل الله. ربنا اللي قال، مش احنا اللي قلنا، ربنا اللي قال وما كان الله ليضيع ايمانكم. وايضا ورد عن ابن عباس اثر، انا بتذكر ابن عباس قال كان رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتوا على القبله، منهم اسعد بن زراره وأبو أمامة وأناس آخرون، فجاءت عشائرهم فقالوا يا رسول الله مات إخواننا وهم يصلون إلى القبلة الأولى، وقد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم، فكيف بإخواننا؟ وده برضه فيه فائدة، نشوف حرص المسلمين على إخواتهم وعلى بعض. وإحنا النهاردة كتير مننا بقى بينسى حتى يدعي لإخوانه. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يفتح لهم وأن يثبتهم وأن يطعمهم وأن يتقبل شهداءهم. فبيقولوا شوف الكلمة الجميلة، فكيف بإخواننا؟ فأنزل الله تعالى مطمئنا وما كان الله ليضيع إيمانكم. طبعا يعني الأثار كتير، بس مش عايز أطول أكتر من كده في الآية دي، واللي بختمتها جميلة جدا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم وأنت من الناس. يعني ربنا بك رؤوف رحيم. مش عارف، الساعة بقت 5:30، أنا داخل على ساعة، والآيات كنت متخيل أنها هعدي على آيات الأحكام بسرعة، بس والله يعني الواحد عايز يقف اكتر من كده كمان، فمش عارف اكمل ايات القبلة ولا الموضوع كده هيطول ونخليها على مرتين، يعني كما تحبون. شوفوا كده برضو الناس تقول لي في التعليقات اكمل ولا يعني اثقلت عليكم. ايات الاحكام ايات فيها ثراء كبير جدا، خواتمها نفسها يعني لو قعدت اتكلم دلوقتي عن ان الله بالناس لرؤوف الرحيم، دي عايزة درس. يعني ان ربنا بالناس، وايه بقى رحمة الله حتى بالكفار، بالكفار ما هو ارسل اليهم رسولا وانزل اليهم كتب، ما دي رحمه عشان ممكن يهتدوا ممكن يرجعوا. طيب يعني اكمل، ماشي نكمل شويه كمان وربنا كريم، يعني بس ما اعتقدش ان انا هقدر اكمل الايات كلها، يعني لان فعلا في معاني جميله جدا. طيب ندخل على الايه اللي بعدها، وهي طبعا من احب الايات الى قلبي، لان فيها الاشعار بعنايه الله عز وجل، و نوع مختلف من الرقابة. بسميه دايما الناس لما بتتكلم على اسم الله الرقيب بتتكلم عنه في سياق الكلام عن المعاصي، بتتكلم عنه في سياق ان هو إيه؟ إيه, ايه وده طبعا من معاني اسم الله الرقيب بلا شك، بس في سياق تاني كده زي الآية اللي جاية دي، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. كلمة دي هنقف معها وقفة، قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد هنا للتحقيق، الأصل في التعبير بالمضارع موضع الماضي، دي كده دي اسمه استعبير، تعبير موضع المضارع بالمضارع موضع الماضي، يعني قد رأينا كده انت بتتأكد. بس قد نرى هنا لما بتتقال قد مع مضارع لاستحضار الحدث، انت بقى تيجي تدخل بقى في المشهد كده ان ربنا سبحانه وتعالى هيكلمك عن حالة للنبي عليه الصلاة والسلام الله يراها الله يعلمها. في حاجات ما بتتقالش، في حاجات ما بتتكتبش، في حاجات لا تقال، الله عز وجل يعلمها. يرى تقلب وجهك في كل حين، يسمع أزيز صدرك شكواك اللي انت مش قادر تقولها، الله سبحانه وتعالى يعلمها. وقد يستجيب وهي حبيسة صدرك، يعني انت ما قلتش اصلا لسه، ما تفوهتش وربنا يستجيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي جهة بيت المقدس، وكان يتمنى قبلة المسلمين تكون مكة، قبلة سيدنا إبراهيم. وكان كل اللي بيعمله أنه بينظر في السماء، ينظر في السماء جهة البيت الحرام. يعني مسار الآيات والأحاديث كلها أن دي خاطر للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل يعلم، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور. حتى النبي ما يعني أرجح الأقوال أنه ما نطقش بهذا، بس ربنا قال له تقلب وجهك نراه، قد نرى للتقرير والتحقيق، فلنولي أنك قبلة ترضاها. معنى جميل قوي أنك تحس أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يشغل قلبك وعقلك. أحيانا الواحد لما بيبقى عنده هم شديد جدا، وأسأل الله جل أن يفرج عن كل مهموم. يعني الأسبوع اللي فات بعد اللي حصل لإخواننا في فلسطين، ومشهد المؤثر بلا شك، الواحد وصل لمرحلة أنه عجز عن الكلام. لاحظ حتى اللي كان متابعني هيلاقي أن أنا يعني مجرد، بس مش مجرد، دي أعظم شيء، يعني أنا ذكرت بآيات من كتاب الله عز وجل. لأن في لحظات الواحد الكلام بيصغر، يعني هقول إيه، أقول إيه مهما قلنا ومهما اتكلمنا. فساعات الكلام بيبقى أقل بكتير جدا مما يعتمل في نفس الإنسان. فتيجي آية زي دي تطمنك إنك أنت حتى لو عجزت عن شرح همومك، حتى لو عجزت عن الكلام، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا بيعلم اللي بيشغلك، يعلم مطلوباتك وحاجاتك بنظرة عين بس فيها رجاء من النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ربنا حقق له كل ما تمناه. قد نرى تقلب وجهك في السماء، من غير ما يدعي، من كرمه أنه لا يحقق دعوات عباده فحسب، بل حتى رغباتهم الهامسة في قلوبهم اللي جوه قلبك الذي يراك. المعنى ده بس تضعيه دايما لما بسمع قول الله عز وجل اللي عن النبي برضو، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. عشان كده بقولك الرقيب مش بس مع المعاصي، الرقيب في كل أحوالك وفي طاعتك. رقيب يرى تقلب وجهك، يرى تقلبك في الساجدين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في كل وقت، يراك في كل وقت. شوف كلمة واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، الآيات دي أنا بحسها آيات جبر خاطر كده. عارف انت يعني ايه الواحد بيبقى خاطره مكسور كده، فتيجي آيات زي دي كده تجبر بخاطرك. شوف واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، طمأنة. يعني أنا لا أعلم شيء أجلب للسكينة من مثل هذه الآيات، والله لا أعلم، إنك تستشعر رعاية الله وعنايته وحفظه، إن قلبك كده يبص للسماء، إنك تعرف إن مولاك يسمع ويرى. ده بيخلي في نفسك إحساس عامل إزاي، رقابة مختلفة. زي ما بقولك مش رقابة سياق المحاسبة وهو رقابة مهمة، لكن رقابة العناية والحفظ واللطف والحنو. عارف الكلمة اللي اتقالت لأم موسى، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. خلاص الوضع صعب جدا، العدو هيتلقاه واللي مستنيه. وبعدين ربنا يقول ايه، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لو جمعنا الآيات بتاعت فإنك بأعيننا، تجري بأعيننا، لتصنع على عيني، ايه المعاني دي؟ انك تحس كده بالمعنى ده، قد نرى تقلب وجهك في السماء، انك تحس ان شوف مع سيدنا نوح موج كالجبال، طوفان هادر، وشوية ألواح ودسر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني على ايه؟ ألواح خشب ومسامير، الدسر دي مسامير. بس كل ده ملوش قيمة من غير ايه؟ تجري بأعيننا، العناية، الرقابة الجميلة بقى، ان ربنا يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، لحظات خلوتك مع ربك جل وعلا، لحظات انت مش محتاج تتكلم كتير مع ربنا، اتكلم وناجي. والسيدة مريم، السيدة ام مريم وهي بتقول ربي اني نظرت لك ما في بطني، والسيدة مريم وهي بتتكلم، كل دول المناجاة جميلة جدا. بس في احيان زي ما بقولك ممكن الانسان يصل بيه الهم الى درجة عجز عن انه يتكلم. بس اطمن، الله يعلم، الله يراك، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يرى تقلب وجهك، يرى ما في نفسك، يعلم ما في نفسك. شوف سيدنا زكريا المعنى ده انا مش قادر اطلع منه والله يا اخوانا، يعني سامحوني على لو اطلت، بس فعلا المعنى ده جميل قوي. يعني سيدنا زكريا وهو ربنا بيوصف نداءه، هو رجل يعني بلغ من الكبر عتية ووهن العظم منه واشتعل رأسه شيبا وامرأته عاقر، وله مطلب، له نداء، بس النداء ده كان ما ينفعش الناس تسمعه، لان لو الناس تسمعه يعني هل هت هت يعني حط نفسك كده حد بالسن ده وكل الاسباب منقطعه وبيطلب ولد. فلذلك قالوا ايه؟ اذ نادى ربه نداء خفيا في خلوه، لان ربنا هو اللي بيعلم، انت مش محتاج الناس يسمعوك، مش محتاج حد، مش محتاج اي مخلوق يسمعك، الله عز وجل يسمعك، الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك وانت علام الغيوب، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نرجع للآية، فهو هنا بقى يعني معلش كان استرسال كده عن المعاني بتاعت الرقابة المختلفة، لكن هنا بقى في السياق بتاع الآية يعني ربنا بيقول له قد شاهدنا يا محمد وعلمنا تردد وجهك ونظرك إلى السماء تطلعا إلى نزول الوحي عليك وتوقعا. كأن بعض المفسرين برضو قالوا النبي كان متوقع ده، كان النبي عليه الصلاه والسلام يتمنى ان العرب كمان، يعني ليه بعض العلماء بيقولوا طب ليه النبي عليه الصلاه والسلام كان يتمنى هذه القبله؟ فقالوا استماله للعرب، النبي عليه الصلاه والسلام كان ربنا بيقول عنه لعلك باخع نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. فهنا يعني هو عارف ان لا، القبله بتاعت العرب عارف ان هم بيت الحرام ومسجد الحرام، فكان يتمنى ذلك. وبعضهم قالوا لا، ده هو كان عشان مخالفه لليهود، ان هم يعني كانوا دايما خلاص بقى ظهرت التمرد. لكن ايا كان ده كان مطلب، ده كان عند النبي عليه الصلاه والسلام شعور عنده، وكان الله عز وجل عليما به، الله سبحانه وتعالى يعلمه. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيقول كان اول ما نسخ من القران القبله، وكان اول ما نسخ في القران القبله، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، لكنه شوف بقى رواية ابن عباس كان يحب قبلة أبيه إبراهيم، فكان يدعو الله. رواية ابن عباس أنه دعا، لكن الظاهر من سياق الآيات أنه كان ينظر إلى السماء، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهنا الوقفة الثانية، ترضاها، الكلمة دي زي اللي متابعني من زمان عارف قد ايه انا بحبها، السياق ده متكرر في القرآن، سياق ان ربنا يرضي عبده، يعني ان ربنا يرضى ده المطلب الادنى، البشر يسعوا لارضاء ربهم، ده المطلب المعتاد ان احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى. لكن ان احنا نرضى ان البشر، وهنا طبعا يجي في سياق في كلام عن النبي، لكن في ايات تانية عن البشر مش بس عن النبي، ان ربنا يرضي عباده، ان رضا العبد الله سبحانه وتعالى يريده. شوف بس هنا الأول مع منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما قد نرى تقلب وجهك فلنولينك قبلة ترضاها، أنت نفسك في قبلة معينة ترضاها يا محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص فلنولينك باللام بالتوكيد، فلنولينك بالنون قبلة ترضاها، هترضى يا محمد. المعنى ده موجود في السنة وفي القرآن، رضا العبد، عارفين حديث أدنى أهل الجنة منزلة لما يتقال له عبدي، لما ربنا يقول له عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فقال رضيت يا رب، فقول فلك مثله ومثله ومثله. أصلا كل مثله دي عظيمة جدا، كل المضاعفات دي، بس أول كلمة، أول كلمة هي دي، أنا عندي أعظم، أعظم كلمة، ده أدنى واحد، ده أدنى أهل الجنة، ربنا بيقول له أترضى، أترضى يا الله. وربنا يقول في القرآن ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يرضى، معاني بقى اللي رضي الله عنهم ورضوا عنه، لعلك ترضى، الكلمة اللي اتقالت للنبي صلى الله عليه وسلم جملة عجيبة جدا، يعني نتيجة أعمال وأقوال، الأصل أصلا النبي بيعملها عشان يرضي ربنا عنه، اللي هي إيه؟ إنك هتصبر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف سورة طه، فسبح وأطراف النهار عشان ربنا يرضى، مش كده؟ ما هي عبادات عشان ربنا يرضى. لا، آخر الآية عارف إيه؟ لعلك ترضى، إن يكون محل الاسترضاء هو العبد، هو النبي عليه الصلاة والسلام، لعلك ترضى. ان ده ان الطبيعي دايما بقول لك الابن يطلب رضا ابيه، المرؤوس يطلب رضا رئيسه في العمل، لكن ان الاعلى هو اللي بيسال الاقل الادنى عن مرضاته. لما يقول لهم يا اهل الجنه هل رضيتم؟ اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك؟ هل رضيتم؟ سوف يرضى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، راضيه مرضيه. كل الكلمات دي ان العبد يرضى. والله الرضا ده مدار الامر يا اخوانا، مدار الامر واوله ومنتهاه في هذه الكلمه القصيره جدا، الرضا، ان يلج العبد باب الرضا، جنه من جنان الدنيا والله العظيم يا اخوانا، انك تبقى راضي عن ربنا، انك تبقى راضي عن شرع، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، انك انت ترضى بكل هذا، انك انت ترضى بالنبي، انك ترضى بشرع الله عز وجل، انك ترضى بالله جل وعلا. فده يكون بعد كده ادعى ان انت قدام بقى في الاخره ان ربنا يرضيك كما ارضى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول له فلنولينك قبله ترضاها. ما قالش قبله تحبها او تهواها، لان ميل النبي عليه الصلاه والسلام للكعبه لقصد الخير، العلماء يقول لك لقصد الخير مش لهوى النفس. الكعبه اجدر بيوت الله، اول بيت وضع للناس، فهو النبي عليه الصلاه والسلام حتى اللي بيحبه هو الارض لله عز وجل. وخلي بالك في واحد يعني النبي ما كانش راضي بالتوجه لبيت المقدس، لا طبعا راضي ما دام بامر الله عز وجل، لكن العلماء قالوا هنا المراد رضا المحبه بالطبع لا رضا التسليم والانقياد. التسليم والانقياد النبي كان راضي، طب هو صلى 17 شهر لمسجد الاقصى، لكن اسال الله عز وجل ان يحرره وان يرزقنا صلاه فيه قبل الممات، لكن بعد هو جواه في حاجه اسمها رضا الطبع، ان هو نفسه في ده وما قالش. بعض العلماء قالوا ده تأدبا خلاص، اما ربنا يأذن بس تقلب وجهك، ان هو يتقلب وجهه في السماء. فربنا قال له بقى ايه؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هكذا امره الله عز وجل. خلي بالك فولي وجهك شطر المسجد الحرام دي تكررت ثلاث مرات، ثلاث مرات. وطبعا العلماء اتكلموا ليه التكرار ده. القرطبي كان له تعليلين للتكرار ده واختار احد منهم على الاخر. التعليل الاول ده تاكيد الامر باستقبال الكعبه والاهتمام بيها، فده تاكيد يعني عشان الموضوع كبير زي ما بقول لكم، فيخفف واقعه على الناس ان هو ايه يعني الموضوع عشان كبير، فربنا بيكرره عشان خلاص يستقر تماما، لا خلاص القبله بقت المسجد الحرام. وقيل الاولاني، الموضع الاولاني ولي وجهك شطره، يعني عين الكعبه اذا صليت تلقائها، وبعدين حيثما كنتم يعني في اي مساجد المدينه تروحوا كده، وبعدين من حيث خرجت يعني حتى لو خرجت من البلد كلها يبقى ايه برضو هتروح ناحيه المسجد الحرام. فكان يعني الثلاث مرات كانهم امر بالتوجه للكعبه في جميع المواضع، سواء واقف قدام الكعبه او سواء بره الكعبه في اي مسجد في المدينه او سواء خارج المدينه. والقرطبي يعني استحسن هذا القول لانه حمل كل ايه على فائده مختلفه عن الايه عن الثانيه، واضحه؟ فالاول امره بالتوجه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قيل ده خاص بالنبي، وبعدين بعد كده عممه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وقيل ان هو ده حكم التوجه الى القبله حكم عام في حاله الاقامه والسفر، وقيل ليحصل منه التوكيد في انه في الامر كله، فلذلك كرره ثلاث مرات، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يا اما زي ما قلنا تعميم، يا اما لو قصده في اي مكان في المدينه في اي حته هيكون الكلام انك انت بتنظر الى المسجد الحرام. طيب ليه قال المسجد الحرام ما قالش الكعبه؟ ليه قال مع ان الكعبه مذكوره في القران، جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس، فالكعبه ما هو مذكوره. طيب ليه قال المسجد الحرام؟ قال لك لان المسجد الحرام الكعبه محدوده قوي، يعني الكعبه، انما المسجد الحرام جهه، فالانسان لو كلف بحته اصغر ده ممكن يبقى ايه اصعب شويه انها الكعبه التوجه ليها، لا ده الموضوع على الجهه، لانك انت اذا غاب عنها يعني انك تستقبل الجهه دي. احنا احيانا مثلا ايه خلاص بنكون مثلا هنا في مصر في الشمال مثلا، فبقوم قايل ايه لو ما كانش فيه بقى بوصله او حاجات من دي، فهعمل ايه؟ هعمل القبله ازاي؟ إيه جنوب شرق، فالجنوب والشمال ممكن تعرفهم او الشرق والغرب سهلين، فتقدر من خلال ده تعرف الجهه عموما، ممكن تبقى فيها بعض الانحراف البسيط ده يعني ايه مقبول، لان الايه الفكره للجهه كلها مش لايه مش للحته دي تحديدا بالذات. طبعا في احاديث كثيره بقى في الامر ده، وازاي الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما بلغهم امر النبي عليه الصلاه والسلام بالتحويل الى الكعبه بعد نزول هذه الايه، ازاي ان هم حديث اشهر حديث في ده، حديث نويله بنت مسلم قالت: صلينا الظهر او العصر في مسجد بني حارثه فاستقبلنا مسجد ايلياء اللي هو بيت المقدس، فصلينا ركعتين، ثم جاء من يحدثنا وهم بيصلوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام، فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام، مستقبلون البيت الحرام. فحدثني رجل من بني حارثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع ما فعلوا ان هم ما استنوش حتى يطلعوا من الصلاه يتاكد، لا، اولئك رجال يؤمنون بالغيب. ثم قال الله عز وجل في اخر الايه: وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم. يعني ربنا هنا بيبين ان اهل الكتاب عارفين التحويل الى الكعبه هو الحق لا ريب فيه، وان هم فاهمين كويس جدا لما انكروا استقبالكم للكعبه وانصرافكم عن بيت المقدس، هم لا لا ده كلام ايه، كله كلام مش حقيقي. هم عارفين ان النبي عليه الصلاه والسلام رسول من عند الله زي ما هيجي دلوقتي، يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، وان هو يصلي الى القبلتين وما في اي باس في هذا. لا، في الروايه انها ترددت، قالت كانت صلاه الظهر او العصر، يعني في روايه النويله انها كانت ايه، ترددت اي صلاه فيه، لعلها يعني ايه اختلط عليها الامر. وما الله بغافل عما تعملون، اي يبقى الله بغافل عن اعمال اهل الكتاب، وقال له هو محيط بها وسيحاسبهم عليها يوم القيامه. طيب 6:15 نكمل بقى، مش هقعد اسالكم كل مره، ويعني خلاص ما دام احنا طولنا كده كده فنكمل ايات القبله. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض، ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. طيب هنا ربنا بيقول للنبي ايه عليه الصلاه والسلام؟ بيقول لهم لو جبت لهم اي حاجه، لئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه، هتجيب لهم كل برهان، كل حجه بأن الحق هو ما جئتهم به، مش هيحصل، مش هيسمعوا كلامك. دي من آيات قطع الطمع، احنا قلنا من أول أفتطمعون أن يؤمنوا لهم لكم، دي خلاص ما فيش فايدة مهما عملت لهم. هم تركهم اتباعك مش عن شبهة وانت هتزلها بالدليل، لا، دي مكابرة وعناد. وما أنت بتابع قبلتهم، ده تكليف للنبي عليه الصلاة والسلام، انك على الهدى وهم على الضلال، فانت ده حسم بقى أطمعهم. لأن ممكن بعض العلماء قالوا ايه، إن هم أشاعوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لو ثبت على قبلتهم لكانوا يرجون أنه النبي، كنا هنتبعك لو كنت فضلت تصلي البيت المقدس، هم ادعوا ذلك. فقطع القرآن آمالهم في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا ما تحاولوش، وما أنت بتابع قبلتهم، قال لك جملة اسمية مؤكدة بإيه؟ بالباء بحرف الجر في سياق النفي، يعني استحالة أن يتابع المؤمن حقا أعداء الله. ودي العلماء قالوا أنها آية خاصة بالنبي وعامة في شأن من اتبعه، وما أنت بتابع قبلتهم، ما تسمعش كلامهم، لا تأخذ بآرائهم وأفكارهم، لا تقلدهم، لا تتشبه بهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، كل طائفة منهم أصلا لا تتبع القبلة بتاعت الطائفة الأخرى. ما بعضهم بتابع، قال لك اليهود متبعين قبلة النصارى، لا، ولا النصارى هيتبعوا قبلة اليهود، هم نفسهم قال لك اليهود بيستقبلوا بيت المقدس والنصارى يستقبلون مطلع الشمس، فلا، هم نفسهم أصلا مختلفين، ما بعضهم بتابع قبلة بعض. وربنا سبحانه وتعالى علمنا ان هو ايه، ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، ها خلاص انك اذا لم. وخلي بالك مساله يعني الخلاف بين اليهود والنصارى دي متكرره في القران، وربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها في اكتر من ايه، وتخاصمهم وقالوا ربنا اعطانا سادتنا وكبراءنا، وعلاقه الكافر بالكافر وان كانت في الاصل موجوده وبعضهم اولياء بعض لكنها في الحقيقه هزيله وضعيفة، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. فتيجي القاعدة بقى الأخيرة في الآية: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. دي تحذير للأمة كلها من اتباع أهل الكتاب اتباعا مطلقا، وجاء هذا التحذير في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لبيان أن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع قيمته، مع أنه أعظم وخير خلق الله عز وجل سيد ولد آدم، لكنه مع ذلك شوف ايه، ولئن اتبعت يا محمد على ما انت عليه من القيمه والمقام فايه؟ فانك اذا لمن الظالمين، انك اذا لمن الظالمين. ده تاكيد للوعيد، يعني كان بيقول لهم اذا لو اتبع افضل الخلق اهواء هؤلاء لجزاه الله عز وجل مجازاه الظالمين، وده لا يحدث في حق النبي ابدا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، فأحق بهذه المجازاة وأولى بها من كان دونه في الفضل. فلذلك اللي هيعمل كده يبقى هو هنا إنه إذن لمن الظالمين. وقال أهواءهم بلفظ الجمع تنبيه إن كل واحد له هوى مختلف، أهواء كتير مش هوى واحد، ما قالش دينهم، هم ما عليه هو مجرد هوى، أهواء نفس، كل اللي في قلوبهم كلها أهواء. فرأيت من اتخذ إلهه هواه، فده كله دلالة واضحة جدا على عدم اتباع هذه الأهواء. عشان كده بيسمى من يتبع هؤلاء أهل الأهواء، لفظ كده مشهور كده عند في كتب السلف، أهل الأهواء مش أهل الأديان أو أهل البدع، لا أهل، وطبعا أهل البدع وأهل الأديان بتتقال، بس كده أهل الأهواء. ثم قال الله عز وجل آية يعني حقيقة معلنة وقاعدة مهمة جدا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. حقيقة منسية، حقيقة يعني إنجاز التعبير كده الإيه الاستعباط، إن هم يعني عاملين نفسهم مش عارفين، بس هم في الحقيقة عارفين، عارفين وفاهمين. أهل الكتاب يعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة لا يخالطها شك. شوفت التشبيه اللي ربنا قاله، كما يعرفون أبناءهم. بعض العلماء قالوا يقصد هنا الأحبار والرهبان وعلماء النصارى، يعرفون صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تواجهها إلى بيت الحرام حق، كما يعرفون أبناءهم. يعني ومجرد المعرفة، خلي بالك من المعنى ده كويس، لأن في ناس دلوقتي تحس إنها إيه، مهووسي المعرفة، إنجاز تسميتهم بذلك، مهووس بالمعرفة والمعرفة والمعارف، ماشي. المعرفة لوحدها لا تنجي، خلي بالك، الذي ينجي العمل بما تعرف. انت ممكن تكون عارف حاجات كتير جدا، هم كانوا عارفين كما يعرفون ابنائهم، ما قالش كما يعرفون انفسهم. الانسان ممكن اصلا، انا ممكن ما اكونش عارف نفسي كويس، ممكن اعرف نفسي بعد مده ممكن، لكن في حاجات انا مش عارفها عن نفسي. والله فعلا الواحد بيلاقي يفاجئ بحاجات في نفسه، اسال الله ان يغفر لنا وان يثبتنا. لكن الابن انا عارف، لا يعني بيقول لك يعني ايه، عصاره ذاتك، فلذت كبدك، هتوه عن ابنك. فعلماء اهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، يقول لك إيه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل معه صبي ابنك هذا، قال نعم يا رسول الله أشهد به، قال أما إنه لا يخفى عليك ولا تخفى عليه. وفي رواية كده عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهو بيكلم عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود وأسلم كما لا يخفى عليكم، فقال له إيه، قال له تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرف ولدك، قال نعم وأكثر، نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته، وإني لا أدري أكان من أم ولدي، يعني بيقول ابني ما الله أعلم، لكن الثاني ده من أمين السماء سيدنا جبريل على الأمين في الأرض. فقام عمر رضي الله تعالى عنه فقبل رأسه، يعني فعلا كانوا يعرفون هذا. ولفظ المعرفة كمان ما قالش يعلمونه، المعرفة غالبا بتتعلق بالذوات، الأمور المحسوسة، فلان ده أنت عارفه، لكن علمك يعني العلم عموما ممكن يبقى العلم مستند الى غيب، علم الغيب مثلا. فهم لا، علمهم كانه كان علم حاضر، علم حقيقي مشاهد، هم عارفين ويعرفون كما يعرفون ابنائهم، لكنه كانوا مساله الكتم ده بسبب زي ما قلنا بقى في الجزء الاول الحسد والحقد الذي كان عندهم. ثم قال الله عز وجل الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثبت الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أخبرهم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق لا شك فيه، الحق من ربك، اعلم يا محمد أن ما أوحى الله به إليك هو الحق، توجه إلى مسجد الحرام هو الحق، مهما عادوا يقولوا، مهما عادوا يقولوا كان بيصلي لإيه وكان صح ولا غلط، لا لا لا. فلا تكونن من الممترين، الممترين الشاكين المترددين، والمراد بهم كل من يقع في قلبه الشك في صدق الوحي. والآية هنا يعني مش معنى معاذ الله الشك في في في حق الرسول مستحيل، لكن قالوا النهي للنبي صلى الله عليه وسلم موجه للأمة، يعني ده نهي للأمة في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم، عشان ايه ياخدوا بقى، لان في ناس زي ما قلت لكم استرابوا من هذا الذي حدث من تحويل القبلة، وفي ناس ارتدت. فبيقول لك ايه، ان هنا يعني ابن جرير رحمه الله كان بيقول ايه، إن قال لنا قائل أو كان النبي صلى الله عليه وسلم شاكا في الحق أو في أن القبلة التي وجهه إليها الله عز وجل حق حتى نهى عن شك فلا تكونن من الممترين، فقال ابن جرير قال إيه، ذلك من الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الأمر أو النهي للمخاطب والمراد به غيره، عارف زي قول الله يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولما قال له واتبع ما يوحى اليك من ربك، هو ده معناه ان النبي لا يتبع ما يوحى اليه من ربه؟ لا، بس ده خرج الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به اصحابه وامته. ثم قال الله عز وجل هذه الايه المهمه جدا جدا، واعتقد ان شاء الله خطبه الجمعه الجايه هتكون عنها، ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات. دي من اهم القواعد القرانيه والمعاني المغفول عنها للاسف. شئنا ام ابينا ستختلف التوجهات، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. كل الناس هتختلف، ولكل وجهه هو موليها. كل انسان له وجهه، تختلف توجهاته، ما يملي عليه عقله، فكره، الافكار اللي تشربها، البيئه، التربيه اللي هو عايش عليها، الحاجات اللي هو عارفها، هيخلي له توجه. تقدر تقول كده يعني ايه الحياه اتجاهات. انت وجهتك فين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيوجهك في الايه دي، ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات ده التوجيه وده التكليف. يعني ايه؟ يعني في تنوع بين الناس في اعمالهم وعباداتهم، صلوات، دعوه، عمل خير، صنائع معروف، كله ميسر لما خلق له. انت بقى هتعمل ايه؟ رب النبي عليه الصلاه والسلام قال كله ميسر لما خلق له. انت بقى فين توجهك؟ تسال نفسك لما تسمع الايه دي كده، انت هتعمل ايه؟ يعني القضيه قضيه صليت للقبله وخلاص والموضوع، لا، ولا فين استباقك للخيرات؟ ربنا بيقول قل كل يعمل على شاكلته، لكل وجهة هو موليها. وده بيخلي الإنسان لما يفهم معنى زي ده ينضج شوية. أنا استدعي بقى الكلمة اللي قلتها من شوية في موضوع الهيصة اللي معمودة على الحفلة بتاعة المطرب اللي حصل فيها، يقول لك مش عارف، في ناس بتقول حضر 500,000 وناس تقول مئات الألوف، أيا كان الرقم مش عارف، بس أحزنني جدا يعني رد فعل بعض الناس ان ده دلاله على ان الامه ماتت مثلا، او الامه ضايعه. ليه يا جماعه انتوا المليار ونص مسلم هم اللي كانوا حاضرين حفله تامر حسني؟ يعني اخوانا احنا امه كبيره. سواء حتى الكلام، انا لقيت بس حد يعني عامل فيديو عن المصريين وبيقول ايه بيبصق عليهم، يعني واحده كده عامله فيديو انها عماله تبصق ان هي دي الامه، وبتقول اللفظ بتاع البصق، ان ده ايه يعني دلاله على ان الناس كلها كده. مين قال كده؟ اخوانا يعني الموضوع مش كده خالص. عجبني كلام جميل كتبه الباشمهندس معتز عبد الرحمن في احواه، يعني ان لما يكون عدد سكان، لو اتكلمنا حتى عن مصر بس، فوق ال 100 مليون، اي نشاط هتجد فيه يعني لو اطلق العنان له هتلاقي عدد كبير، عدد قد يبدو مهر. صلاه التراويح لما بتشوفها في رمضان في بعض المساجد، بالذات الاماكن اللي اصوات القراء فيها، اعتقد تتذكروا مسجد القائد ابراهيم كان عامل ازاي في اسكندريه، وفي مسجد السلاب في المنصوره فتره طويله، وفي مساجد كتير جدا تلاقي الدنيا لو بصيت عليها من فوق كده ده كان ما فيش حد بيصلي في بيته، الناس كلها بتصلي في المسجد ده. لو شفت اي حاجه، صور مشجعي الكوره مثلا، حضور الحفلات زي المشهد ده، ده طبيعي في البلاد الكبيره، لان لكل وجهه هو موليها. الايه هي واضحه. ده كلامي بقى، كلام الباشمهندس انتهى، يعني كلام بصراحه كانت لفته جميله منه. لكن هنا طبيعه الانسان، احنا 100 مليون لو لكل وجهه هو موليها، لازم كل وجهه يكون فيها عدد كبير. ده الطبيعي، ده مش دلاله على شيء. الاستدلال بالصور على صلاح شعب او فساد شعب، يقظه شعب او غفله شعب، ده مش منطق يا اخوانا. العلم والاحصاء والكلام ده مش بالطريقه دي خالص. لازم هيبقى فيه دايما صور. يعني هقول لك مثال، لو شعب، لو افترضنا ان شعب من اصلح شعوب الارض، وجي تاني يوم عملوا مثلا يا جماعه هنعمل الزنا بقى حلال، وهتلبسوا اقنعه فمحدش هيعرفكم، وتقدروا تعملوا ايه الموضوع ده، والبيوت المحدده للفعله الشنيعه دي هتبقى كده، هتلاقي تزاحم. حتى لو بلد مليانه، اي حاجه هتلاقي ناس تتزحم عليها يا اخوانا، ده طبيعي. والايه اهي، ولكل وجهه هو موليها. هو موليها، في كل له وجهه، كل يعمل على شاكلته. ما تخليش الحاجات دي تهزك قوي، يعني الصوره لا تمثل يعني سلبا ولا ايجابا، بس هتلاقي دايما كتير جدا. ما بالك بقى لما حد بيجيب لك ايه صوره تعليق مثلا في تخذيل او في ارجاف او صوره مثلا، اخوانا لازم هتلاقي كل الاتجاهات. ده بيخليك تنضج شويه، وما تبقاش كده بسهوله كده تلاقي الناس بقى طلعت على الصوره دي خلاص، وامه ليس فيها احد، وامه ليه يا اخوانا؟ خلاص حكمتوا على الامه كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس فرية أو أعظم الناس فرية ظلم من أراد أن يهجو رجلا فيهجو قبيلته بأسرها. أنت عايز تقول مثلا والله فلان ده وحش، ده فلان ده متبع لشهواته، ده المصريين كلهم كده، ده المغاربة كلهم كده، ده الليبيين كلهم كده، إيه ده؟ إيه المنطق الطفولي ده؟ ولكل وجهة هو موليها. طب إحنا نعمل إيه بقى؟ شوف بقى التوجيه القرآني في نفس السياق، نعمل إيه طيب؟ ببساطة عليكم أنفسكم. الآية على طول في نفس السياق: فاستبقوا الخيرات. دورك مش إنك أنت تقعد تقول إيه ده؟ ده لكل وجهة هو موليها وفي ناس موجهة للباطل. أنت اشتغل. إذا توجه الناس للأهواء والشهوات والمنكرات، توجه أنت لله، ابتغي الخير في كل أمورك، وجه أحوالك أنك تستثمر في الخير، وجه نواياك عشان تروح للخير، وجه أقوالك عشان تنشر الخير، استبقوا الخيرات، ادور على الخير، اجعل الخير ده شغفك. من سبق في الدنيا إلى الطاعات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات. الأمر بالاستباق في الخيرات، قال لك ده قدر زائد عن الأمر بفعل الخيرات. ده أنت بتستبق، مفروض سابق، مفروض تتعامل مع الموضوع أنه سابق، تجري للخيرات. قال ابن الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية: كل شيء من الخير يبادر به، استبقوا الخيرات. يستدل بهذه الآية على أن الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل، الصلاة في أول وقتها، المبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمر، على طول عايز تسابق. هو خلاص انت عندك النضج الكافي، ولكل وجهة هو موليها. لازم يبقى في ناس وحشة، لازم يبقى في ناس خير، لازم الناس هتتوجه لكده. انت بقى فين؟ انت قبلتك لبيت ربك، ولي وجهك، ولي وجهة قلبك على طول، فاستبقوا الخيرات. السباق الى الخير قائم منذ قيام الساعة، والناس فيه سابق ومسبوق. انت مين بقى؟ انت السابق والسابقون السابقون، نسأل الله عز وجل ان نكون منهم. فاستبقوا الخيرات، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنت مع مين بقى؟ التكليف واضح، فاستبقوا الخيرات. نرجع للآية: ولكل وجهة هو موليها. قال لك لكل أهل ملة قبلة يتجهون إليها، ده المعنى الخاص بالآية، لكن عموم اللفظ إن لكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. ثم تختم الآية بإيه؟ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. وعد من الله عز وجل لمن يطيع أمره، ووعيد لمن ينصرف عن الخير. هتريجوا كلكم، هتلتفوا، هتلتقوا، هتقفوا بين يدي الله عز وجل، يجمعكم بعد مماتكم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. هتروح فين في الآخر؟ هترجع له. ثم تأتي الآية مرة أخرى، خلاص هننتهي هو، الحمد لله قربنا نخلص آيات القبلة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربكم. تاني بيأكد، تاني زي ما بقول لكم الابتلاء كان صعب، الابتلاء كان شديد، فربنا بيأكد وبيأكد إنه الحق. تاني بيتكلم وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. تاني تأكيد حكم التحويل وعدم تفاوت الأمر في كل مكان، من أي موضع خرجت هتولي وجهك للمسجد الحرام، التوجه هو ده الحق، وربنا بيأكد لكم ان هو ده الحق. وبعدين ثالث موضع زي ما قلت لكم، ثلاث مواضع: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يكرر الأمر زي ما قلت لكم، يتجهوا في صلاتهم إلى المسجد الحرام. قلنا التكرار ده كان سببه ايه؟ اما تأكيد كثرة الكلام، واما ان كل واحدة منهم لها سياق خاص بيها. الاولى لو الكعبة قدامك، التانية لو انت في اي مكان في المدينة، التالتة لو انت خرجت من المدينة، خلاص الاتجاه بتاع المسجد الحرام او الاتجاه بتاع مكة عموما. وان ده حمل لكل آية على فائدة منها. وبعدين ان هذا حكم عام يحم كل الامة ويعم كل الاقامة والسفر، انك لازم تبص القبلة، ما عدا طبعا العلماء استثنوا إذا كان يريد أن يصلي نافلة وعلى دبته، فممكن يبدأ باستقبال القبلة وبعد كده أينما وجهته الدبة. وطبعا اختلفوا بقى بعد كده في صلاة الخوف، وطبعا لها أحكام مش هتكلم في الفقه كتير يعني. لكن هنا ربنا قال إيه بقى؟ قال إن اقترن الأمر الثالث منهم بقى بثلاث حكم. أول واحدة: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. يعني إيه؟ لئلا يكون للناس حجة، يعني اليهود يقصد هنا ومن لف لفهم زي ما قلنا من المنافقين والمشركين، بيقول له: يا رسول الله ومن معك من المؤمنين تتجهوا في صلاتكم إلى الكعبة، ولا يعني إيه يعني تجعلوا ما قالوه دافعا لكم الا تفعلوا ذلك، لئلا يكون الناس عليكم حجه. ما يقولوش بقى اه شوف اهتزوا هم، لئلا يكون لاحد منهم حجه عليكم الا بقى اللي ظلموا، يقول لك ايه خلاص هو كده كده هيقول كلام باطل. ما ترك قبلتنا الى الكعبه الا حبا لدين قومه واشتياقا لمكه. دول مالكش دعوه، دول ظلمه، بس هيقول كده كده هيقول كلام باطل. الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم، ما تخافش منهم. ويبدا بتطهير القلب من خشيه المخلوق، وخشيه المخلوق لا تزول من القلب الا لما تحيي في قلبك الخوف من الله عز وجل. فلا تخشوهم، هتلاقي دايما، هتلاقي على فكره في سياقات كتير في القران، فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. لازم المقابله ده، عشان يزول خوف المخلوق من قلبك لازم تحيي خوف الله عز وجل في قلبك. فلا تخشوهم واخشوني، هتلاقيها دايما، ولا تخافوا، فلا تخافوهم وخافوني واياي فارهبون. دايما ده معناه عشان يزول هذا الخوف من المخلوق من قلبك، تقيم الخوف من الله عز وجل. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، تمام النعمة بإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون لهذا الدين خصوصيته، وتمام أعظم نعمة بقى نعمة الهداية ولعلكم تهتدون. أعتذر جدا للإطالة هذه المرة، بس كان الواحد نفسه يكمل آيات القبلة، وجزاكم الله خيرا للناس اللي كتبت في التعليقات ان احنا نكملها، الحمد لله كملناها، فاكتفي بهذا القدر اليوم، وبعتذر مرة أخرى عن الإطالة، وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم باقي الآيات الخاصة بالجزء الثاني من سورة البقرة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.